الوحدة السابعة: اللغة العربية. العلاقة بين الإسلام واللغة العربية. كلما قرأت الآية الكريمة وقل ربي زدني علما، سحرني جمال المبنى والمعنى في القرآن الكريم. أتعلم يا مالك أن الدراسات اللغوية أثبتت أن سبب استمرار اللغة العربية هو القرآن الكريم، فبفضله اشتغل علماء اللغة بحفظها ودراستها، وإليه يعود نشوء علم القراءات المرتبط بعلم النحو. والقرآن الكريم حفظ اللغة من التفرق والضياع. صحيح، وهو الذي حمل اللغة العربية إلى البلدان التي فتحها المسلمون، فبرع أهلها فيها وفي علومها. وحين تعرضت الأمة الإسلامية للغزو واحتل بلادها التتار والغربيون، بقيت اللغة رباطاً يجمع المسلمين ويدافع عن وجودهم. هل تعنيان أن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية من التفكك وأنقذها من الضعف والاختفاء؟ نعم، وبفضله بقيت اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراً، وهي من أكثر اللغات استيعاباً للمصطلحات العلمية. إن الله تعالى منح اللغة العربية قدرة عجيبة على التعبير والبيان، فاختارها لغة للقرآن الكريم. الحمد لله الذي من علي بتعلم اللغة العربية. الحمد لله.